أتعرفون ثومه؟ نعم نعم. ثومه هذا رجل يدعي أنه عالم لكنه جاهل، والذي يدعي أنه عالم وهو جاهل يسمى عند الناس عند العلماء جاهل، لا ما يسمى ثومه، ثومه اسم رجل يسمى جاهلا مركبا، يسمى جاهلا مركبا، لأن الذي يتكلم وهو لا يعلم يكون جاهلا بحاله، يعني يحسب أنه عالم وجاهلا بما تكلم به، لهذا سماه العلماء جاهلا مركبا. وأنشدوا على حمار لهذا الرجل الذي يسمى ثوما، أنشدوا على لسانه وأنا أقرأه وإن كنت لا أقر بما بكل ما فيه. يقول على لسان الحمار الذي كان ثوما يركبه، قال: حمار الحكيم ثوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. نحن لا نوافق على لو أنصف الدهر، لأن الأشياء لا تضاف للدهر، لكن يقول لأنني، يقول الحمار يقول عن نفسه لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.